مهبط الوحي وموطن الطفولة ومكان مولده الشريف، ولكن قريشا أبت إلا أن تضيق الخناق على الدعوة وأهلها، فاشتد الأذى وتفاقم البلاء حتى بلغ الأمر حد التآمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الجو المشحون في قطر جاء الإذن الإلهي بالهجرة لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ الإسلام. في ليلة 27 من شهر صفر التي تصادف ذكراها ليلة الأمس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته تاركا وراءه كل ما يحب، متوكلا على ربه واثقا بنصر الله. خرج ومعه صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه في رحلة محفوفة بالمخاطر، مطاردين من أعداء يتربصون بهم الدوائر، ولكن الله كان معهما يحفظهما ويكلأهما. وقف صلوات ربي وسلامه عليه على مرتفع يطل على مكة وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. أيها المهاجرون في بلاد الله، يا من تركتم أوطانكم ودياركم، قلوبكم تفيض بالشوق والحنين إلى ترابها، وعيونكم لا تزال تذكر لحظات الوداع المريرة وأنتم تغادرونها وأعينكم تفيض بالدمع. لقد خرجتم مكرهين طلبا للأمن والأمان، أو طلبا للرزق، أو طلبا وفرارا من الظلم، تحملون في صدوركم أملا كبيرا بالعودة كما عاد نبيكم صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا عزيزا فاتحا. إن هجرتكم من بلادكم فيها من التضحية والصبر والتوكل على الله ما فيها، فليكن لكم في هجرة نبيكم أسوة حسنة في الثبات على الدين والأمل في نصر الله واليقين بأن الفرج قريب. لا تفتنكم هذه البلاد وتبعدكم عن دينكم، تمسكوا بدينكم ما استطعتم، وحافظوا على أولادكم وعلموهم من نحن ومن أين أتينا وما هو ديننا وما هي أخلاقنا. لقد كانت رحلة الهجرة درسا عظيما في التوكل على الله والثبات على المبدأ والتضحية في سبيل الدعوة. فكم من مواقف عصيبة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكم من لحظات كادت أن تودي بهما، ولكن عناية الله سبحانه وتعالى كانت تحيط بهما وتصرف عنهما كيد الأعداء. فلنتعلم من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الثبات على الدين، ولنبتعد ونبعد أبناءنا عن صحبة السوء، ولنحسن تربيتهم نجاة لنا وللهم من النيران، وهو فوزا بالجنة إن شاء الله. قال تعالى في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لقد كانت الهجرة النبوية نقطة تحول في تاريخ الإسلام، فمنها انطلق نور الإسلام ليضيء الآفاق، ومنها تأسست الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. ونحن إخوة الإسلام اختارنا الله لنهاجر إلى هذه البلاد، فلتكن هجرتنا إلى الله ورسوله، ولنكن سفراء لديننا، فإن من الواجبات المهمة علينا كمسلمين نعيش بين غير المسلمين وبقرب غير المسلمين، ونخالط غير المسلمين علينا مسؤولية استثنائية أن نكون قدوة حسنة لهؤلاء وأن نمثل الدين حقيقة كما أمرنا الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أنت يا أخي الذي تعيش في هذه البلاد أنت سفير للإسلام، أنت الذي تمثل الإسلام أمامهم يفهمونه منك، من عملك، من أقوالك، من أفعالك، من حركاتك. إذا كنت ذا خلق حسن سيأخذون فكرة حسنة عن الإسلام، إذا كنت غير ذلك ستساعدهم في ترسيخ الصورة التي يرسمها الإعلام المضلل عن الإسلام في أذهانهم. أخي المسلم، ألا تحب أن تفوز بالجنة؟ لقد وعدك الله بالجنة في قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمفلحون عباد الله هم الفائزون بالجنة والباقون فيها، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ألا وصلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل اللهم الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فك حصارهم، اللهم فك حصارهم واحقن دماءهم واشفِ اللهم مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل اللهم بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.